السلام عليكم. السلام عليكم. إن الحمد لله تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فنقول الحمد لله تبارك وتعالى ما بدأناه من شرط فقه الزكاة أو أحكام الزكاة. وتكلمنا بالأمس على من تجب هذه الزكاة، ويعني ما عقوبة من يمنعها أو جاهلها، واتصلنا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى بالأمس. اليوم نتكلم على ما هو المال الذي يجب فيه الزكاة. ما هو المال؟ ما هي أصناف المال التي أوجب الله تبارك وتعالى فيها الزكاة؟ ليس كل مال أوجب الله تبارك وتعالى فيه الزكاة، بل هناك أموال معينة، أموال مخصوصة هي التي جاءت الشريعة فيها بإيجاب الزكاة، وهي خمسة أشياء، خمسة أنواع، خمسة أصناف هي التي يجب فيها الزكاة. رقم واحد، زكاة النقدين. زكاة النقدين. اثنين، زكاة الزروع والثمار. ثلاثة، زكاة بهيمة الأنعام. أربعة، زكاة عروض التجارة. خمسة، زكاة الركاز. خمس أصناف. نأخذ ابتداء زكاة النقدين. ما معنى النقدين؟ قديماً ليس بالبعيد، يعني كانت العملة التي يتعامل الناس بها، الفلوس يعني التي يتعامل الناس بها، ليست من الورق، من الورق اللي هو اللمعان أو من المعادن، إنما كانت من الذهب والفضة. وذلك لما للذهب والفضة من قيمة محفوظة لا تتغير غالبا تغير الأزمان. فاصطلح الناس على أن يجعلوا العملة التي يشترون بها حاجياتهم من الذهب والفضة، وصفوا بعد ذلك يعني عملة مصنوعة فعلا من الذهب وعملة مصنوعة فعلا من الفضة. فكانت العملة المصنوعة من الذهب تسمى الدينار، والعملة المصنوعة من الفضة تسمى بالدرهم. فكان الناس يتعاملون بالدينار وبالدرهم. وكان هناك أيام النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك دولتان كبيرتان، دولة الروم، وكانت عملتها المعروفة هي الدينار، والفرس، وكانت عملتها المعروفة هي الدرهم. ونظراً لقوة هاتان الدولتان كانت يعني شبه هناك فرض على الناس، على باقي الأمم، أن يتعاملوا بهذه العملات. فأصبحت العملات المعروفة آنذاك هي الدينار والدرهم. لا بذلك جاء في الحديث تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. وجاء في القرآن ومن أهل الكتاب من يتمنى بدينار لا يؤديه إليه، فقال في حق يوسف وشروه بثمن بخس دراهم معدودة. فجاء اسم الدينار واسم الدرهم حتى في كتاب الله تبارك وتعالى. معنى النقدين أي الذهب والفضة، سواء كان عبارة عن سبائك أو أشياء مصنوعة أو فلوس. نأخذ حاجة حاجة. لو أن رجلا عنده سبائك ذهبية أو سبائك من الفضة، هذه تجب فيها الزكاة بإجماع العلماء إذا بلغت النصاب. لو نأخذ النصاب، أهل العلم يقول النصاب إذا كان الذهب من عيار 24 هو أجود شيء يعني، فالنصاب حينئذ 85 جرام دهب. يعني اللي عنده 85 جرام دهب عيار 24 هذا بلغ الذهب الذي معه النصاب نصاب الزكاة. وإن كان من عيار 21 فالنصاب 97 جرام دهب. نحفظ هذا الاختلاف. يبقى 85 لو العيار كم؟ 24. 97 لو العيار 21. 113 لو العيار عيار 18. 113 جرام. إذا عندك هذه الأعيرة، من كان عنده هذا أو ذاك فليعرف ما الذي عنده ويزنه. وإن وصل إلى هذا الحد وكان عنده سبائك ذهبية وصل إلى هذا المقدار فيها الزكاة بالإجماع. كذلك إن كان عنده أشياء مصنوعة من الذهب، كحولي وغيره. طبعا خلي بالك اهل العلم بيقولوا الكلام ده بغض النظر عن حل ذلك وحرمته، لان احنا كمسلمين لا يجوز لنا ان نتخذ الحلي، ان نتخذ الانيه من الذهب ومن الايه ومن الفضه. قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انيه الذهب ولا في انيه الايه الفضه. لكن لو فرضنا ان في واحد عنده كوبايه ذهب او طبق ذهب او فضه خالصه مش مطليه، يعني المقصود هنا بالذهب ان تكون مصنوعه من الذهب او مصنوعه من الفضه، مع انه ياسن لانه اتخذ هذه الانيه من الذهب او من الفضه، الا انه ايه الا انه عليه فيها ايه الزكاه بالاجماع. بالاجماع كذلك لو اتخذ شيئا ما من الذهب او الفضه، واحد لابس نظاره ذهب مثلا ساعه ذهب، هذا يجوز ولا لا يجوز؟ لا، يتكلم على الرجال لا يجوز، صحيح ولا لا؟ فحينئذ ايضا تجب فيها الزكاه مع الايه مع الاثم، كما سنعرف ان شاء الله عز وجل في حال المراه حكمها مختلف. يبقى الاشياء المصنوعه من الذهب سواء كانت سبائك او اشياء ثمينه في البيت او حلي تجب فيها الزكاه ان وصلت الى النصاب الذي ذكرناه قبل ذلك. طيب هذا بالنسبه للاشياء دول المصنوعه من الذهب. بقيت ايضا من الاشياء المصنوعه من الذهب الحلي. الحلي هو ما تتحلى به المراه. معلوم ان الاسلام حرم على الرجل ان يلبس الحليه من الايه من الذهب، اما الفضه فتجوز. لكن لو فرضنا ان رجلا يتحلى بحليه الذهب، تامل رجل عنده حليه من الذهب ايا كان بقى نوعها ايه، فهذه فيها الزكاه بالاجماع. بالاجماع ليس فيها خلاف. ليه؟ لانه عاصم بذلك. من اتخذ من الرجال حليا من الذهب وجبت فيها الزكاه بالاجماع مع اسمه. ليه؟ لانه اتخذها من الذهب وهذا حرام عليه. طيب المراه التي عندها حلي من الذهب هل يجب عليها اخراج الزكاه ام لا؟ اذا كان هذا الحلي الذي عندها لا تلبسه، يعني ايه لا تلبسه؟ واحده عندها مثلا 300 جرام ذهب بتلبس 100 وفي 200 متعانين لا تلبس خالص نهائي، فالحلي الذي لا يلبس فيه الزكاه ايضا بالاجماع، والحلي المعد للاستثمار والادخار فيه الزكاه بالاجماع. تامل. يبقى ست عندها ذهب، ده هي بقى ورثته، جوزها جابولها في الجواز ايا كان اشترته، اذا كان في منه جزء وهذا الجزء بلغ النصاب اللي احنا قلناه 85 عيار 24 97 عيار 21 113 عيار ايه 18، اذا كان عندها جزء بلغ هذا النصاب لا تلبسه او معدل الادخار، ممكن بتلبسه بس هي عينها ايه الاستثمار، اول ما جينا في بيع ايه هتبيع تربح فيه، فاذا كان كذلك ففيه الزكاه بالاجماع. انما وقع الخلاف بين العلماء في ايه في الذهب الذي بلغ النصاب اللي احنا قلنا ده وهي تلبسه فقط، يعني تتزين به سواء في بعض الاوقات او في كل الاوقات. يعني بعض النساء تحب تلبس ده طوال، لكن لو في حد جاي لها ضيف من صويخباتها في فرح في مش عارف ايه، تعرف النساء تلبس ترجع من الفرح تعيد راحة مش عارف ايه تلبس، اذا هذا يلبس ولا لا يلبس؟ هذا يلبس. هل هذا فيه زكاه ام لا؟ هذه مساله، هذه مساله للامانه العلميه، للامانه العلميه وقع فيها خلاف بين العلماء. الإمام مالك والإمام الشافعي ورواية عن أحمد بن حنبل، مذهب مالك الشافعي ورواية عن أحمد، أن الحلي المعد للاستعمال واللبس تاع المرأة يعني ليس فيه زكاة، هذا قول مالك الشافعي ورواية عن أحمد. وقول الإمام أبي حنيفة ورواية عن أحمد وقول الإمام البخاري أنه تجب فيه زكاة. وحقيقة هذا هو الراجح. ليه الراجح؟ لأنه قد ورد فيه حديث حسن مقبول، ألا وهو أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدها يعني سبيكة ذهبية تلبسها خينة، فقال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. هي الآن لبسها ولا عينها؟ نفسها. قال لها أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال لها أتحبين أن يسورك الله تبارك وتعالى سوارين من نار يوم القيامة؟ أتحبين أن يسورك سوارين من إيه؟ من نار. دل ذلك على وجوب الزكاة فيه ولا على وجوب؟ على الوجوب. فأنا أقول أهي مسألة خلافية، نعم، حتى ممكن تسمع رأي تاني، هذا رأي موجود، رأي مالك الشافعي ورأي أحمد، لكن القول الثاني قول أقوى وأحوط وإبراء للذمة. لكن هنا مسألة على من يجب، من الذي يجب عليه دفع زكاة الحلي؟ لو قلنا امبارح تذكرون قلنا من شروط وجوب الزكاة ايه؟ الملك، صح؟ أن تكون ايه؟ ملك. فلو المرأة دي تلبس الحلي لكن هذا الذهب ملك أبيها، يعني في أرض مثلا، يعني جايب ذهب لمراته وللبنات بتوعه، لكن هو وقت ما يقول لهم أتوا الذهب يعملوا ايه؟ بيقلعوا ايه باش خلاص شيء الأرض. لو فرضنا يعني في أرض ايه ما شاء الله كده عنده حمشانة بقى وبتاع، وهو أتوا الذهب يقلعوا الذهب، العملة دي بقاش موجودة ولا مش عارف يعني، بس أيا كان لو فرضنا إن ايه إن الأرض هو شايف نفسه وهم شايفين إن هو مالك الايه الليلة دي كلها، يا ولية أتوا الذهب، حاضر يا سي السيد تقلع الذهب، أتوا يا بنت الذهب تقلع الذهب. إذا الذهب الآن في حق مين؟ في حق سي السيد، أيوه الأرض. بس إذن على من يجب الايه الزكاة؟ على سي السيد. شيل يا باشا. طيب هو بقى موزع الذهب، مد مراته 50 جرام وبنته دي 60 جرام ودي 40 جرام، كلهم على بعضهم معدين النصاف. بس هو فعلا لما جاء ادى دي شوية ودي شوية ودي شوية، والراجل ايه زي حالتنا كده، راجل ايه محترم ومكسور بنفسه، ها؟ فخلاص سلم وبيستسلم. فخلاص الدهب بقى بتاع مين؟ بتاع النسوان، ها؟ بقى تزوجها معاها 60 جرام بتوعها، ما يقدرش اصلا ما يجروش يقول لها ايه؟ هو فين الدهب اصلا؟ ها؟ ما يجروش. كذلك بناته، يعني هو سلمهم الدهب واصبح الدهب ده بتاعه. الان نقول الزكاة على مين؟ على صاحب المين؟ الذهب ان بلغ النصاب. فالزوجة معاها كم؟ يبقى معلهاش. البنت معاها 40، معلهاش. البنت الثانية معاها 30، معاهاش. ليه؟ لأن الجزء اللي معاها اللي هو في الكهن لم يبلغ النصاب إيه؟ معاه. فإن كان اللي هي تلبسه بلغ النصاب نقول للزوجة إيه؟ زكي بقى، شفت معاك الذهب؟ زكي بقى. والراجل يطلع إيه؟ يطلع منها زي الفل، معلش أي حاجة. وبنته زكي. وهكذا هتزكي إزاي هي؟ إن كان معاها مال نقدي هتطلع الزكاة. الزكاة تطلع كام؟ 2.5%. هتقيم الذهب، تروح لواحد سايق، انا معايا دول، قيم يا عم، طبعا غير المصنعين، قيمهم طلعوا كام؟ مثلا كذا، يبقى عليهم 2.5%. معاها فلوس كاش تدفع، معهاش تعمل ايه؟ هتبيع من الذهب اللي معاها وتطلع الزكاة. هذا واجب حق الفقراء. طبعا في الغالب، في الغالب مين بيدفع؟ برضه مين؟ السايق. عشان كده نصيحة مني ما تجيش لها خالص، ابن القصة دي. طيب واحد بقى رايح يتجوز، ماشي، فقالوا له يا ابن الناس احنا بنتنا دي احنا نشتري راجل، احنا نشتري ايه؟ راجل. وقالوا له معانا برضه ايه بنتكم تستاهل ايه؟ تقول لها ذهب. قالوا خلاص نروح نتمنى عند واحد ايه جواهري يعني. فصاحبنا راح جاب بقى ذهب ايه شبكه هذه البنت. طول فتره الخطوبه، طول فتره الخطوبه قبل العقد هو بس ذهب ما شاء الله ب 150 جنيه مثلا، يعني عارف حد يجيب النهارده كده ولا لا؟ بس نفترض ان واحد جايب لزوجته اللي هي هتبقى زوجته يعني ذهب معدي النصاب. طول فتره الخطوبه الذهب ده بتاع مين؟ بتاع الخاطب، صح ولا لا؟ اذا لو فرضنا عدى عليه السنه وهو بالغ النصاب، من الذي يزكي؟ هو اللي يزكي، لان الذهب الان في حق مين؟ حتى هي الاجساد، لكن هو بتاعها. لا قدر الله حصل مشكله بيحصل ايه؟ بياخد ذهب، صح؟ طيب بمجرد العقد، تامل، بمجرد العقد الذهب ده بيكتب فين؟ في الايمن. لا قدر الله اذا حصل طلاق بعد العقد وقبل الدخول، البنت بقى لها ايه؟ نصف. هي بمجرد ما قال له زوجني قال له قبلت، بقى لها نص الايه؟ الموجود الذهب، وبناء عليه قعد عقد عليها سنه. بعد السنه دي اللي هو كان فيها عاقد عليها هيبقى هو يزكي ايه؟ هيزكي النص ان كان النص بلد الايه؟ صاف. افرض ان جاب 120 اسم على 2 معلش وايه ومعلهاش. طيب بعد سنه دخل الحمد لله اصبح الدهب بتاع مين؟ بتاع الزوجه. زكي يا ايه يا حاج، هتقول له ايه؟ ليه بركه ده انت زكي يا ريس. لكن في الاخر هو يجب على من؟ على الزوجه صاحبه الايه؟ صاحبه المال. هذا بالنسبه لزكاه الايه؟ الحلي. خش بقى على زكاه الاموال. زكاة الأموال اللي هي الفلوس، المال. وخلي بالك الفلوس دي ايا كان نوعها. يعني في بعض الازمنه كانت تصنع العمله من الجلد. هي الـ الـ الـ يعني ايه العله؟ في العله في قبول الناس. طول ما العمله لها قبول لها ايه؟ لها قيمه. ما لهاش قبول زي كده ايام الحروب لا قدر الله عفانا الله واياك يحصل بلد يخش لها غزو مثلا. افتكر يعني ايام غزو العراق وكده قاعدين بالعمله بيبيعوها بكيلو يبقاش لها قيمه. وقبل الغزو لا الدينار له ثمنه وهكذا. فطالما العمله لها قيمه حتى لو مصنوعه من الورق مصنوعه من الجلد مصنوعه من الحديد من الصفيح من النحاس هي في الاخر لها ايه؟ لها ثمن. ويجري فيها الربا. يجري فيها الايه؟ الربا. وعليها الزكاه. طيب برضو ايه زكاه النقدين اللي هو الفلوس دي؟ كم يعني؟ اهل العلم اختلف هل تقيم بالذهب ولا تقيم بالفضه؟ يعني انا معايا فلوس مال جنيهات يعني دولارات دنانير ريالات ايا كان اسمها ها؟ هذا المال الذي معي يقيم بالذهب ولا يقيم بالفضه؟ للامانه العلميه اكثر اهل العلم على انه يقيم بالاحظ للفقراء. نسينا نقول الفضه. الفضه نصابها كام؟ 595 جرام فضه. اللي عنده 595 جرام فضة عليه الزكاة. ليه قلنا الكلام ده؟ لأن هنعوز دلوقتي زكاة الفلوس المال تجب عند أكثر أهل العلم بالأحظ للفقراء. يعني الأحظ للفقراء أنا هل الأولى للفقير الأنفع للفقير أقيم المال اللي معايا بنصاب الذهب ولا بنصاب الفضة؟ لو حسبناها كده بسرعة يعني لو إحنا قلنا 97 جرام ذهب عيار 21 نظر الجرام بكام يا جماعه؟ جرام بكام؟ 55 مثلا تقريبا يعني اضرب في 97 تقريبا 25000 وشويه صح؟ مثلا قول 25000. طيب ولو قلنا 595 جرام فضه قول 600 الفضه النهارده بكام؟ 10 ايش؟ يا ها؟ 320 قدر ده زمان عامل حاجه كم فضة يا جماعة؟ محدش عارف؟ قول 10 جنيه مثلا قول 10 جنيه 10 في 600 بكام؟ 6000. هل الأحظ للفقير إن أنا أوجب الزكاة على الناس بال 25000 ولا بال 6000؟ فأكثر العلماء قالوا لا بالأحظ للفقير. يعني لو فرضنا الدنيا اتلخبطت والذهب الزمن جرى عليه بقى كام؟ فهو اتمرمط في الأرض والفضة هي اللي إيه؟ طلعت. هنقيم بإيه؟ بالذهب. ده فرضنا يعني. لكن طبعا في غالب الازمان الذهب دايما هو اللي هو اللي فوق والفضه دايما هي اللي تحت. فهنا العلماء قالوا اللي معاه 6000 مثلا يعني اللي هو بهذا التقييم يبقى تجب الزكاه عليه. لكن المجمع الفقهي اصدر قرار باتفاق الاعضاء عنده ان الزكاه تقيم بنصاب الذهب لانه الاكثر ثباتا. انا بقول لحضرتك خليك في الاحمر الاحوط هذا اولى. لكن انا لا الزمك بذلك. الاحوط خليك مع صاحب الفلوس. طيب اللي معاه مال بقى خليك معاه كده مهم جدا. اللي معاه فلوس بلغت النصاب سواء كان نصاب الذهب او نصاب الفضه. خلينا نتكلم عن نصاب الذهب. واحد بيشتغل مهندس في شركه اجنبيه بتاع بترول او بتاع كمبيوتر راتبه الشهري سالي يعني راتبه الشهري 30000 جنيه او واحد شغال في وزاره مش عارف ايه شغال مساعد وزير وبعد الظهر حرام فبيقول له في الشهر مثلا 100000 جنيه. ايا كان دخله الشهري 50-40000 صاحبنا ده معدي النصاب ولا مش معدي النصاب؟ ده شهريا بياخد اكتر من النصاب ماشي كده؟ هذا الرجل هل تجب عليه الزكاه ولا لا تجب عليه الزكاه؟ تملك مره ولا ما تملكش؟ لكن خلي بالك اخر الشهر بيعمل التليفون بيتصل التليفون يقول له صاحبه معكش 200 جنيه سلف بيعمل ايه؟ كل فلوسه ايه؟ راح. ده ممكن صاحبنا راح اشترى شقه عشان يعيش فيها هو وعياله فعنده قسط شهري 15000 جنيه وراح باب عربيه ربع مليون عنده قسط شهري. والله بتكلم كلام واقعي انا اعرف ناس كده اعرف واحد اشتغل كده كان عايش ب 4000 وربنا كرمه اشتغل بايه؟ 25000 ايام ما كان بيعيش ب 4000 كان زي الفل لما اشتغل 25000 الدنيا اللي اتصل معاك حد متامل يقول لك معكش 10 سلف 10 سلف ايه والله هذا موجود يا اخوان. ليه؟ زي ما قلت لكم روح اشتري شقه في الطوبه مثلا او مش عارف في الزقازيق طول ليه قلت في الزقازيق عاش في الزقازيق بمليون جنيه الشقه ها لا اخي في الزقازيق تجمع ده الزقازيق ما تجمع بالله راح اشترى شقه بمليون جنيه في الزقازيق فبالك وكل شهر عنده وراح جاب عربيه طبعا تناسب البرستيج بتاع حضرتكم فبيدفع كل ايه شهر اسبوع وطبعا مراته شايفاه ايه بيقبض قد كده كان زمان بتقول له اتعشى كل مره نجيب سري شيفس مره النهارده لا النهارده بتحتاج بكره بيتظبط وبعد مش عارف ايه فصاحبنا مبدأ ده خلي بالك هو كل شهر بيقبض فلوس ما شاء الله بس اخر شهر ايه مفيش هذا لا تجب عليه الزكاه لان المال اللي معاه مش مال مدخر المال مال ايه مصروف بيروح ابنه في جامعه مش عارف المهم يعني عايز المال كله ايه ينفق مع انه ياخذ مال كثير كل شهر لكن كل هذا المال ايه خد بقى صوره احسن من دي وانصع انضف شويه بيقول لك فلان ابن فلان كان من السلف كان دخله السنوي ما يعادل النهارده بكلامنا يعني اكثر من 5 مليون جنيه دخله السنوي يقولون وما وجبت عليه الزكاه قط اكيد بقى كان عايش ملك لا عايش في عش طب ازاي 5 مليون في السنه ولم تجب عليه الزكاه قط قال لك ياتيه المال من تجارته فينفق على الفقراء اخر الشهر مش معاه فلوس فلم تجب عليه الزكاه بس بقى ده مش متورط في شقه لا ينفق على المسلمين فلم تجب عليه الزكاه قط سبحان الله ناخد من ده ايه ان اللي معاه مال وبلغ النصاب تجب عليه فيه الزكاه ان ادخره فاض عن حاجياته فاض عن ايه عن حاجياته بلغ النصاب من اول ما يبلغ النصاب خلي بالك من اول ما المال اللي معاك اللي انت بتدخره بلغ النصاب اكتب ورق لازم تكتب ورق عشان ما تنساش سجل بلغ المال اللي معايا النصاب في يوم 1 محرم هجري بالهجري 1 ربيع 20 رمضان ايا كان الناس فاهمه غلط يقول لك الزكاه ما عدا في رمضان غلط اللي في رمضان في زكاه الفطر بس زكاه المال ما لهاش علاقه برمضان زكاه المال بتجب في بعد حوالين الحول محدش يضحك عليك لان خلي بالك الاعمار غير معروفه لو انت اجلت دفع الزكاه رمضان وهي بتجب في ربيع ومت اولا عليك ثانيا انت اثم بتاخير المال على الفقراء يعني واحد بلغ المال اللي معاه نصاب في 1 ربيع المفروض يعمل ايه في 1 ربيع السنه الجايه بعد السنه الهجريه يعمل جرد انا النهارده في 1 ربيع ربنا كرمني خدت مكافاه من الشغل 25000 جنيه قلت الحمد لله احوشه عندهم عندك في البيت او في حساب في بنك اسلامي ايا كان عندهم وبعد شهرين حطيت 2000 بعد 4 شهور سحبت 1000 بعد 5 شهور حطيت 10000 المهم طول السنه عمال حط وتسحب بس المال زي ما هو ايه موجود 1 ربيع السنه الجايه بعمل جرد اعمل كشف على الفساد فاضل معايا كام غير موجودين ان كان الموجود معاك النصاب او فوق النصاب اطلع 5% اقل من النصاب ليس عليك شيء يعني لو فرضنا واحد هو المفروض يعمل جرد في 1 ربيع في 1 صفر ابنه قال له يا ابا انا عايز اطلع بعثه في بلاد كذا بتعلم وعايز منك 500000 جنيه صاحبنا ده كان معاه 30000 فالراجل راح في عينك صاحب ابنه ايه 15 قبل الزكاه بايه بشهر واحد قبل الزكاه باربع ايام قبل الزكاه بيوم شوف قبل الزكاه بيوم بس غير متحايل يعني غير متحايل يعني مش نصاب مش بيمسك لا هو فعلا جت كده راح ساعه بنته لا قدر الله عيد بتعمل عمليه بتولد مش عارف ايه راح ساعه قدر من المال قبل ما يجي ميعاد الوجوب فلما سحب الجزء ده المال اللي معاه قل عن النصاب ليس عليه شيء شوف وطول السنه ماله ايه بالغ النصاب لكن لما جه حال الفول عمل جلب المال اللي معاه مش بالغ النصاب ليس عليه شيء طيب يبقى اثناء السنه الزياده والارتفاع لا عبره فيه يوم 1 ربيع اللي هو اصلا كان بلغ النصاب فيه مال هيعمل جرد ويطلع على الموجود كله خليك معايا على الموجود كله كام 2.5% 2.5% يعني الالف عليه كام 25 هذا بالنسبه لايه لزكاه الاموال يبقى اللي معاه مال مدخر فاض عن حاجياته وحال عليه الحول وبلغ النصاب تجب فيه الزكاه هنا نقطه انا عليا ديون عليا دين بره هل بطلع عن موجود بس ولا بقسم الدين قال العلماء يخصم الدين الحال الحال يعني ايه يعني الدين الايه الذي يجب سداده الان أما الدين المؤجل على دفعات، واحد شارع عربية على 5 سنين، شاري بيت على 10 سنين، وهو كل اللي يملكه في حياته مثلاً 100,000، وش راح اشترى بيت بمليون جنيه، ده هيجب عليه الزكاة؟ لو احنا قلنا نقول له لا، انت اصلا معاك بيت قيمته قد ايه؟ مليون. فنساله ساعتها، البيت اللي انت قاعد فيه ده هل انت اشتريته للسكنه ولا لغير السكنه؟ ان كان لاجل السكنه ليس عليه فيه زكاه. يعني واحد شاري فيلا والفيلا دي ب 12 مليون جنيه عشان يعيش فيها هو وعياله، هل تجد فيها زكاه ولا لا تجد؟ لا تجد. فكل ما عد للاستخدام والاستعمال ليس فيه زكاه، واضح كده؟ انما ما عد للتجاره، وهذا نتكلم عنه غدا، اللي هو زكاه عروض الايه؟ عروض التجاره. لكن المال اذا كان عليك ديون حالا تقسم هذه الديون من هذا المال الذي عندك، فان تبقى لديك مال بالغ النصاب وجبت عليك فيه الزكاه، والا فلا يجب. ونكمل غدا ان شاء الله. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.